وهي على التعنيس مخطوبة كخطبة الغانية المغنية، وليس يكفيني لتجهيزها على الرضا بالدون إلا مية، واليد لا توكي على درهم، والأرض قفر والسما مصحية، فهل معين لي على نقلها مصحوبة بالقينة الملهية؟ فيغسل الهم بصابونه والقلب من أفكاره المضنية، ويقتني مني الثناء الذي تضوع رياه مع الأدعية. قال الراوي: فلم يبق في الجماعة إلا من نديت له كفه وانباع إليه عرفه، فلما نجحت بغيته وكملت مئته أخذ يثني عليهم بصالح ويشمر عن ساق سارح، فتبعته لأستعرف ربيبة خدره ومن قتل في حدثان أمره، فكأن وشك قيامي مثل له مرامي، فازدلف مني وقال افقه عني. قتل مثلي يا صاحي مزج المدام، ليس قتلي بلهذم أو حسام، والتي عنست هي البكر بنت الكرم لا البكر من بنات الكرام، ولتجهيزها إلى الكاس والطاس قيام الذي ترى ومقام، فتفهم ما قلته وتحكم في التغاضي إن شئت أو في الملام. ثم قال: أنا عربيد وأنت رعديد، وبيننا بون بعيد، ثم ودعني وانطلق وزودني نظرة من ذي علق. انتهت المقامة الشيرازية من مقامات الحريري.